بين التبديع، فرق بين التبديع والتكفير في الكلام اللي نقلته عن الأخ المالكي في مسألة. ما في فرق، لا تكفير ولا تبديع إلا بعد إقامة الحجة. نعم.